أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية وقبل أن نبدأ لابد أن نتذكر ما درسناه في الحصة الماضية أخذنا المد المنفصل وبيناه وأتينا بأمثلة واليوم هو المد المتصل هو الذي يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة مثل الصائمين قائمين جاءوا فنجد مثل قائمين أين المد هنا هو الألف وأين الهمزة هي إي إذن في كلمة واحدة إذن نقول المد المتصل هو ما هو المد المتصل ما كان شرطه وسببه في كلمة واحدة الشرط أحد حروف المد الثلاثة والسبب هو الهمز وسنبينه ونطبقه إن شاء الله وكما قلنا مقدار المد فيه لقالون هو التوسط ألفان إذا كان أخذنا بما فيه من القراءات يعني نقول أن قالون فيه فويق القصر معناها ما ألف ونصف وتوسط ألفان وفيه رواية تقول بالإشباع لكن الذي سنأخذه اليوم هو إن شاء الله قالون في المد المتصل له التوسط أي ألفان نبد على بركة الله تعالى في القراءة الفردية تفضل سي حاتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله فيك ما حكم الراء في لفظ سارعوا سيدي قبل الراء ثم مد طبيعي. ما شاء الله عليك، أحسنت. مقداره ألف طبعا. نعم، كما قال ابن الجزري، سيدي هني ثم الراء، ورقق الراء إذا ما كسرت. بارك الله فيك سيدي. عنا العو، الراء متحركة بالكسر حكمها الترقيق. نعم، وعنا عو مد طبيعي سيدي. مد طبيعي مقدار ألف. نعم، إلى كذلك، إلى مد طبيعي. أي نعم، مغفرة. الراء هنا في لفظ مغفرة حكمها ماذا سيدي؟ هنا الراء مفخمة في مغفرة. لماذا؟ لأنها متحركة. لأنها متحركة بالفتح. بالفتح سيدي. أحسنت. نعم، التنوين في لفظ مغفرة عند ميم من حكمه ماذا؟ الإدغام. الإدغام بغنة. بغنة من قول ابن الجزري، وأدغما بغنة في يوم. نعم، النون عند الراء، نون من في عند راء ربكم حكمها ماذا؟ الإدغام بلا غنة. الإدغام بلا غنة. أحسنت. قال ابن الجزري، والداغم في اللام والراء لا بغنة لزم. ميم ساكن عند الواو حكمها ماذا؟ الإظهار. أي أحسنت، بارك الله فيك. كما قال ابن الجزري، واظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء تختفي. وجنة، النون هنا مشددة مضعفة، يعني إظهار الغنة فيها. إظهار الغنة فيها. نعم، بارك الله فيك. أي التنوين هنا في جنة عند عين عرضها حكمها ماذا؟ الإظهار. الإظهار، أحسنت، لأنه أتى بعد التنوين حرف من حروف الحلق، أي الإظهار الست. قال ابن الجزري، فعند حرف الحلق أظهر. نعم، بارك الله فيك. عرضها السماوات، الميم والواو هنا ما الطبيعي، والأرض، الراء هنا ساكنة سكونا أصليا، ما حكمها؟ حكمها التفخيم، لأن ما قبلها مفتوح. مفتوح. بارك الله فيك. أعدت للمتقين، هنا مد عار سيأتي بيانه. هنا ملاحظة أردت أن أبينها من قوله تعالى، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هنا ماذا يسمى المد هنا في لفظ في السراء والضراء؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. قلنا أن الشرط والسبب في كلمة واحدة، الشرط هو الألف والسبب هو الهمز، أو نقول هو ما كان المد، أي أحد حروف المد الثلاثة، والهمز في كلمة واحدة. مقدار مده ماذا؟ هو ألفان. لكن إذا أردنا أن نبينه في باب القراءات أنه فيه على ثلاثة مراتب، والقراء فيه مراتب، نقول في فويق القصر معناه ألف ونصف، والتوسط ألفان، وكذلك الإشباع يكون من خمسة إلى ستة حركات، وخاصة عند الوقف نقول في السراء، أو نقول والضراء. بهذا أردت أن أبين المد المتصل، وإن شاء الله سيأتينا في حصص أخرى إن شاء الله، ونطبقه إن كان في العمر بقية إن شاء الله. إذن ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التكرار، وسنبدأ بإذنه تعالى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الآية 124 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى قال أسلمت لرب العالمين، الآية 131 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى قراءة سورة الفاتحة ونبين أوجه الخطأ التي تقع فيها، وقد توقفنا في الحصة الماضية من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بينا همزة القطع في لفظ أنعمت لابد أن نحققها ونرققها إن شاء الله. إذن نقول صراط الذين أنعمت عليهم، وكذلك يقع الخطأ في النون من أوجه قلقلتها. الكثير يقول أو يقولون صراط الذين أنعمت عليهم، أنا هذا خطأ. الصواب هو أنعمت، أن من غير قلقلة، وكذلك يقع التمطيط في التاء. يقولون أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم تاء تاء، هنا هذا خطأ. الصواب أنعمت لا مد في التاء، ليس فيها مد. الصواب هو أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. أعيدوها. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. نعيد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن نبين أوجه الخطأ التي تقع في لفظ عليهم من أوجه. يقع الخطأ في لفظ عليهم من أوجه عدم بيان فتحة اللام. الكثير يقول عليهم. إذن إذا أردنا أن نبين لفظ عليهم فيها قراءتان عشريتان متواترتان، عليهم بضم الهاء وهي الأصل في اللغة، قرأها من؟ حمزة ويعقوب الحضرمي من قول ابن جزري عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم، فالضاء رمز ليعقوب الحضرمي والفاء رمز لحمزة. إذن فحمزة ويعقوب الحضرمي يقرآن بضم الهاء في لفظ عليهم، عليهم وهي الأصل في اللغة، والباقون يقرؤون بالكسر، إذن نقول فقالون من الباقين يقرؤ عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. الكثير يقول أنعمت عليهم وهو يقرأ لقالون، كما نعلم لا يجوز الخلط بين الروايات، عليك أن تقرأ عليهم بقراءة قالون عن نافع المدني ومن معه، عليهم بكسر الهاء. وكذلك يقع الخطأ في اللام من أوجه ما قلنا عدم بيان فتحة اللام، كثير يقول عمت عليهم عليهم عليهم، هذا خطأ. الصواب عليهم، أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لا نقول رب، لا قلقلة في اللام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى شرح لفظ رب العالمين كما بيناها وعهدناها في الحصص الماضية، فنبدأ على بركة الله تعالى. إذن قلنا سنبدأ ما بيناه في لفظ رب العالمين، وقد توقفنا في قوله والخاص لا يكون جمعا لما هو أعم منه، والذي أطلق عليه الكثرة أنه جمع عالم على الحقيقة بعد تخصيصه أي المفرد للعقلاء أو بتغليبهم فيه على غيرهم أو لما فيه من معنى الوصفية وهي الدلالة على معنى العلم. وأما العالم فهو اسم جمع لكونه على زينة المفردات كخاتم وقالب، ولا واحد له من لفظه مثله، الأنام والرهط والجيش، وإنما لم يستعمل الواحد مثل لفظه، لأن العالم اسم لأشياء مختلفة، فإن جعل لواحد منها اسما من لفظه صار جمعا لأشياء متفقة، وهذا النوع من الجمع يسمى السالم لسلامة لفظ الواحد فيه. وقد اختلفت الأقوال وتعددت الآراء في معنى العالم تبعا لاختلاف في اشتقاقه، ففريق من العلماء يرى أنه مشتق من العلامة، وذلك أن كل مخلوق دلالة وعلامة على وجود خالقه وصانعه، لأن جميع المخلوقات من جواهر وأعراض ممكنة مفتقرة في وجودها إلى مؤثر واجب الوجود لذاته، فوجودها دال على وجوده سبحانه وتعالى. ومن ثم إذن قلنا أريد أن أتوقف عندها، قلنا واجب الوجود لذاته، فوجودها دال على وجوده سبحانه وتعالى، كما قلنا من قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نريد أن نبين قدر الإمكان الآية المباركة من سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال البخاري حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي حديث عمر أن جبريل حين تبدى له في صورة، أي بدا له الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال له خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة الآية. وقوله ويعلم ما في البر والبحر، إن شاء الله سنبين ذلك في الحصة القادمة إن شاء الله. وإلى أن نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.